فهذا النوع وهو خلطة الجوار، أي أن كل منهما أو من الشريكين أو كل واحد من الشركاء جاور الشريك الآخر بماله، وأصبح المال في الصفة والشكل كأنه مال واحد، فيكون المرعى واحدا والماء واحدا، المشرب والمحلب وغير ذلك مما يصور هذين المالين أو هذه الأموال التي اشترك فيها الشركاء بمثابة المال الواحد. فالمصنف رحمه الله بين في هذه الجملة أن الخلطة إذا وقعت على هذا الوجه، وهي خلطة الجوار وخلطة الصفة، وتحققت فيها الشروط المعتبرة، أنها تصير المالين، تصير بمعنى تجعل في حكم الشرع المالين لا مفهوم له. فلو كان أكثر كأن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فتصير المالين والأموال بمثابة المال الواحد كالمال الواحد، أي حكما وتقديرا، فيعامل في الزكاة كأنه مال واحد، سواء أضرت الخلطة بالمالين أو نفعت. وبناء على ذلك فإن هذا النوع من الخلطة، وهو الذي يسمى بخلطة الجوار وخلطة الصفة، يعتبر مؤثرا في الزكاة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليه، وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله. واحتج الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الصديق الذي رواه ثمامة بن أنس عن أبيه أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو في صحيح البخاري وتقدمت الإشارة إليه. وفي هذا الحديث فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة المفروضة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فهذه الجملة دلت على أن الخلطة مؤثرة سواء نفعت أو ضرت،